بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 79 بعد 100 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. السؤال الأول في هذا الدرس: ما هو الرد على هذه الشبهة في جواز الاستغاثة بنداء النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أن بعض الناس الذين يستدلون، الذين يقولون بجواز الاستغاثة بنداء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، استدلوا بأن شعار الصحابة كان في معركة اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب، أن الصحابة كان شعارهم يا محمداه يا محمداه، فقالوا هذا يدل على أننا ننادي النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وأن الصحابة نادوه بعد موته ويعني وقالوا يا محمداه. فما هو الرد عليهم؟ والجواب: أولا، الجواب من عدة يعني أوجه. الوجه الأول أن هذا لا يسمى نداء، هذا في اللغة العربية لا يسمى نداء وليس فيه استغاثة، بل هذا في اللغة العربية يقال له الندبة. الندبة أنه يندب الميت. ما معنى الندبة؟ قال علماء اللغة: الندبة هي توجع يلحق النادب عند فقد المندوب، وأكثر ما يلحق النساء لضعفهن عن تحمل المصائب. وما هي علامة الندبة؟ علامتها أن يأتي في أولها حرف الواو والألف و أو ياء، وفي آخرها ألف وهاء. والمثال الذي يبين ذلك الحديث الذي جاء عندما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يتغشاه الكرب وهو في مرض موته صلى الله عليه وسلم. جاءت ابنته فاطمة رضي الله عنها فقالت: وكرب أبتاه، وكرب أبتاه. فانظروا، هذا يسمى توجع. هي رضي الله عنها تتوجع وتتألم من الكرب الذي هو في النبي صلى الله عليه وسلم من المرض والألم والغم الذي يصيبه، أصابه في أثناء الموت، فهي تقول: وكرب أبتاه. فهذا يسمى ندبة، يعني يندب الإنسان، يندب أنه يعني تألم لفقد هذا المندوب إذا مات، أو لما يلحقه من الألم. ويأتي في أولها وقالت: وكرب أبتاه، وهذا من أجل، جاء في آخرها الألف والهاء من أجل أن يمد بها الصوت، لأن غالبا أن الذي يندب يمد صوته، يعني يقول: وكرب أبتاه. هكذا، هذا يسمى في اللغة العربية الندبة، وليس فيه الاستغاثة. ولم تكن فاطمة رضي الله عنها تريد بهذه الكلمة أنها تنادي وتستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يفهمه أحد، لا يفهم أحد هذا الفهم، أن فاطمة رضي الله عنها تستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه حي، فكيف بمن يناديه ويستغيث به بعد موته؟ فإن هذا لا يجوز. هذا كما درسنا في الاستغاثة في الدروس الماضية، أنه لا يجوز أن يستغاث بالميت، الميت لا يستغاث به، وأما الحي فإنه يستغاث به فيما يقدر عليه، بشرط أن يكون يعني حيا حاضرا قادرا. وأما إذا استغاث بالحي فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا يعتبر من الشرك كما قدمنا ذلك. فالصحابة رضي الله عنهم ما كان أحد منهم يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. أما هذه ما حصل إن ثبت الحديث، ففي معركة اليمامة ضد مسيلمة الكذاب أنه جعل لهم شعار يا محمداه، فهذا أولا من باب الندبة وليس من باب الاستغاثة، هذا الوجه الأول. الثاني، لو نظرنا إلى ثبوت هذه الرواية، ثبوتها أو عدم ثبوتها، هل ثبتت أو لم تثبت؟ قال الشيخ صالح آل الشيخ في كتابه هذه مفاهيمنا، وقد ذكر قول الحافظ ابن كثير أن شعار المسلمين في وقعة اليمامة كان يا محمدا. قال الشيخ صالح، أقول ابن كثير رحمه الله ساق ذلك في ضمن خبر طويل عن الغزوة، يعني ابن كثير يذكر في يعني التاريخ، يذكر الغزوة هذه غزوة اليمامة وما حصل فيها، ثم ذكر هذا الشيء من ضمن هذه الغزوة. ودائما الاعتماد في هذه المسائل يكون الاعتماد على أخبار أهل التاريخ، أخبار أهل التاريخ. وأيضا ابن جرير ذكر هذا في كتابه تاريخ الأمم والملوك، ويكون اعتمادهم غالبا في سياق التاريخ أو في سوق التاريخ على الأخباريين، لا يكون الاعتماد الكامل على ما ثبت في الروايات، لا يكون الاعتماد الكامل على ما ثبت في الروايات، إنما من كتب في التاريخ في الغالب أنه يعتمد على أخبار الأخباريين الذين ينقلون الأخبار، وقد تكون هذه الأخبار يعني صادقة وقد تكون غير صادقة. فهذا الأثر الذي هو ذكره ابن كثير ذكره أيضا ابن جرير في تاريخ الأمم والملوك. قال الشيخ صالح، وهذا عند دراسة السند، سند هذه القصة، يعني سند هذه القصة قصة أنهم كانوا شعارهم ومحمدا، قال إسنادها مظلم، إسنادها مظلم. ما هو إظلام هذا الإسناد؟ قال من ثلاث جهات. أولا أن فيه سيف ابن عمر مصنف الفتوح والردة، وهذا يروي عن خلق كثير من المجهولين. قال أبو حاتم متروك، يقول عنه متروك. وقال ابن حبان اتهم بالزندقة. وقال ابن عدي عامة حديثه منكر. إذن هذا لا يقبل في السند، هذا لا يقبل في السند. والثاني في السند أيضا رجل يقال له الضحاك ابن يربوع، قال الأزدي حديثه ليس بقائم. قلت هو من المجهولين الذين تفرد بالرواية عنهم سيف ابن عمر. وفي السند أيضا رجل ثالث مجهول، رجل مجهول. فكل واحدة من هذه العلل تضعف الحديث، فكيف إذا اجتمعت هذه الثلاث كلها، كيف إذا اجتمعت هذه الثلاث كلها؟ والمعروف عند العلماء أن كما ذكرنا لكم أن هذه القصص التي تؤخذ في التاريخ لا يعتمد عليها كاملا إلا ما كان منها سنده ثابتا، إلا ما كان منها سنده ثابتا، فالإنسان يصدق بمجموعها لا بتفاصيلها، ويأخذ منها العبرة والعظة هذه القصص التي في التاريخ. ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل ثلاثة ليس لها أصول، وذكر منها المغازي، يعني أخبار المغازي والغزوات وما يحصل في التاريخ وفي تاريخ الأمم وتاريخ الملوك، يعني إنما نعتمد على كلام الأخباريين، لكن ما كان من شيء فيها يخالف الدليل أو هناك أحاديث أخرى تعارض ذلك، فإننا نقدم الأحاديث، نقدم الأحاديث ولا نقدم كلام الأخباريين. وابن جرير رحمه الله قد يقول قائل لماذا ابن جرير وابن كثير يوردون هذه القصص في كتبهم؟ قال ابن جرير رحمه الله قال لا يستنكر، يقول هو قال فما يكون في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه يعني أو يستشنعه سامعه، من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة، فيعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أتي من قبل ناقليه إلينا، وإنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا. قال أنا يعني يحاول ابن جرير رحمه الله أن يعني يبرئ يعني نفسه من العهدة في هذا؟ قال أنا أنقل ما نقل إلي، يعني هو ناقل ينقل عن غيره من المؤرخين. قال فمن استشنع خبر أو استنكر بعض الأخبار فإنه لم يؤت من قبلي أنا، إنما أتي من قبل من نقله إلي، وهو تاريخ، هو ينقل التاريخ، والتاريخ صعبا يضبط كل التاريخ بالأسانيد، صعب، إنما تذكر قصص الماضين وتذكر قصص الملوك وتؤخذ منها العبرة، لكن ما وجد منها من شيء فيه مخالفة لبعض الأدلة فالدليل مقدم، الدليل مقدم على ذلك. فهذه مسألة مهمة أردنا بها أن نذكر ونذكر بأن الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز، وهو عليه الصلاة والسلام من هو من حذر من ذلك وحذر أمته، ويعني من الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى. وهذه أمور مرتبطة بعضها ببعض، الدروس مرتبطة بعضها ببعض، لكن نذكر هذه الأشياء وهذه القصص من أجل أصحاب الشبهات الذين الآن يريدون على الناس الشبهات في القنوات وفي غيرها من أصحاب هؤلاء الاستغاثات ومن الشركيات وغيرها، ربما يذكرون لك هذا الشيء ويقولون أن الصحابة كان شعارهم في الغزوة اليمامة وفي معركة اليمامة يا محمد، فنقول لهم هذا من باب الندبة وليس من باب النداء وليس من باب الاستغاثة، وثانيا أن هذه القصة لم تثبت وأسانيدها فيها يعني ما بين متروك وما بين مجهول، فهي لا تقبل عند علماء الحديث، وثالثا أن هذا شعار فقط وليس بدليل. الشعار يستعمله الناس في المعارك وفي غير المعارك أن يجعل لهم شعار، ومثل الآن ما يسمى بكلمة السر، تجعل شعار وكلمة السر بين الجيش وبين المقاتلين حتى يعرف كل واحد منهم يعرف صاحبه فيعرف صاحبه فيجعلون لهم كلمة سر، هذا الذي يسمى الشعار، من أجل أنه إذا لقي صاحبه يعرف أنه معه في الليل وهو لا يراه ولا يعرفه، فإذا قال له من أنت فينادي الشخص، يجيب بالشعار يقول أنا فلان، مثل ما كان شعار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بعض الغزوات حاميم لا ينصرون. فهكذا هذا شيء توارد عليه الناس في المعارك وفي الغزوات أن يجعل لهم شعارا، فليس هذا من باب الاستغاثة، ولا يفرح المستغيثون بغير الله بأن معهم دليلا صحيحا أبدا، ما معهم إلا الهوى وما معهم إلا يعني وساوس الشيطان وتسويلات الشيطان، يضلهم الشيطان ويعني يردهم المهالك والعياذ بالله، وينجي الله سبحانه وتعالى من تمسك بالسنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.